إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وقف بالحديث في الحلقة السابقة عند تفسير قول الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قوله تعالى الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتى سمع نقيضه، أي صوته. وأهل اللغة يقولون أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. قال المحاسبي يعني ثقل الوزر لو لم يعفو الله عنه. فقوله تعالى الذي أنقض ظهرك، أي أثقله وأوهنه. قال وإنما وصف الذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لهم لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. وقال الحسين بن الفضل يعني الخطأ والسهو. قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وروي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول له لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل وعلا وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل أي أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه. وقيل رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. أيها الإخوة في الله، قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة لأهل الإيمان، أي إن مع الضيق والشدة يسرا، أي سعة وغنى. ثم كرر فقال إن مع العسر يسرا. قال قوم هذا التكرير تأكيد للكلام، كما يقال ارمي ارمي. قال الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال قوم إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معروفا إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو، وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره، وهما اثنان في الآية يسرى ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر. قال ابن عباس يقول الله تعالى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنه قال لن يغلب عسر يسرين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، ولن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال قوم منهم الجرجاني: الصحيح أن يقال إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مقلا مخفا من هذه الدنيا، فعيره المشركون بفقره وعوزه حتى قالوا له: نجمع لك مالا، فاغتم وظن أنهم كذبوه لفقره، فعزاه الله وعدد نعمه عليه ووعده الغنى بقوله: فإن مع العسر يسرا، أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر، فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلا في الدنيا. فأنجز له ما وعده فلم يمت حتى فتح الله عليه الحجاز واليمن ووسع ذات يده حتى كان يعطي الرجل 200 من الإبل ويهب الهبات السنية. فهذا الفضل كله من أمر الدنيا، وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يدخل فيه بعض أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدأ فضلا آخر من الآخرة، وفيه تأسية وتعزية له صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه تعريه من فاء أو واو أو غيرها من حروف النسق التي تدل على العطف، فهذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه، أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة، وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة في الله، الكلام في هاتين الآيتين وعد له صلى الله عليه وسلم مسوق للتسلية والتنفيس، فقد ذكره سبحانه ما أنعم الله به عليه من جلائر النعم، ثم قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومما يروى عن الشافعي في ذلك أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منه غوث، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج. هذا وللحديث بقية في تفسير الآيتين الأخيرتين من هذه السورة: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.